السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل القراءة في هذا الكتاب، كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب التفرقة بين الأحداث. قال: حدثنا مخلد بن مالك قال: حدثنا عبد الرحمن بن مغراء قال: حدثنا الفضل بن مبشر عن سالم بن عبد الله عن أبيه: كان عمر رضي الله عنه يقول لبنيه: إذا أصبحتم فتبددوا ولا تجتمعوا في دار واحدة، فإني أخاف عليكم أن تقاطعوا أو يكون بينكم شر. قوله رحمه الله: باب التفرقة بين الأحداث. الأحداث جمع حدث، وهو الغلام في أول شبابه، والمراد بالتفرقة بينهم عدم بقائهم في الدار وحدهم فترات طويلة، لأن هذا قد يحدث بينهم مشاحنات وعداوات وبغضاء. فإذا فرق والدهم بينهم إذا أصبحوا، هذا في دراسة وهذا في عمل وهذا في حرفة، كان أنفع لهم وأسلم. والأبواب التي قبل هذا الباب كانت في التحذير من موجبات العداوة والبغضاء والتهاجر والتقاطع. ومناسبة هذه الترجمة لما قبلها التنبيه على أهمية رعاية الأبناء لينشأوا على الصفاء والحب والإخاء والمودة، ويسلموا من البغضاء والشحناء. قول عمر رضي الله عنه لبنيه: إذا أصبحتم فتبددوا، أي كل يذهب عند الصباح لمصلحة من عمل أو تعلم أو حرفة أو تجارة أو نحو ذلك. قوله: ولا تجتمعوا في دار واحدة، لأن اجتماعهم في دار واحدة قد يحدث بينهم شحناء وخصومات. ولهذا قال: فإني أخاف عليكم أن تقاطعوا أو يكون بينكم شر. هذا بيان منه رضي الله عنه للغرض من أمرهم بالتبدد ونهيهم عن الاجتماع في دار واحدة، أن ذلك قد يؤثر فيهم تقاطعا أو حصول شر. ولهذا ينبغي على الوالد أن يرتب وضع أولاده في البيت بما يحقق المصلحة لهم والسلامة من الشرور. وفي سند هذا الأثر الفضل ابن مبشر وهو ضعيف. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب من أشار على أخيه وإن لم يستشره. قال: حدثنا عمرو بن خالد قال: حدثنا بكر عن ابن عجلان أن وهب بن كيسان أخبره، وكان وهب أدرك عبد الله بن عمر، أن ابن عمر رضي الله عنهما رأى راعيا وغنما في مكان قبيح، ورأى مكانا أمثل منه، فقال له: ويحك يا راعي، حولها، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل راع مسؤول عن رعيته. قوله رحمه الله: باب من أشار على أخيه وإن لم يستشر. هذا مبني على القاعدة التي دل عليها قول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فالأصل في المسلم أن يكون ناصحا لأخيه، وإذا رأى أخاه على خطأ ومخالفة فليشر عليه بالخير، حتى وإن لم يستشره ولم يستنصحه ولم يسأله، لأن من حسن التعامل بين أهل الإيمان ومما يزيد الخير فيهم وينميه بينهم أن يكون كل واحد منهم ناصحا لأخيه، فإذا وجده على مخالفة أو على خطأ أرشده وأشار عليه بالخير بكلمة لطيفة وأسلوب طيب. قوله: أن ابن عمر رضي الله عنهما رأى راعيا وغنما في مكان قبيح، أي مرعا ليس طيبا للماشية. قوله ورأى مكانا أمثل منه أي أفضل منه وأطيب. فقال ويحك، وهي كلمة ترحم وتوجع. يا راعي حولها، أي يا راعي الغنم حولها عن مكانها الذي ليس فيه المرعى المناسب، وذهب بها إلى المكان الآخر الأفضل منه وقريب منه وأمثل للغنم في رعيها. واختيار ابن عمر رضي الله عنهما لكلمة يا راعي لأنه سيسوق له حديث النبي صلى الله عليه وسلم كل راع مسؤول عن رعيته، ونبهه بهذا النداء أي أنك راع للغنم، ثم ذكر له حديث النبي صلى الله عليه وسلم كل راع مسؤول عن رعيته، أي وما دمت راعيا فستسأل عنها يوم القيامة فكن ناصحا لها. وهذا فيه الرفق ببهيمة الأنعام والإحسان إليها وإكرامها، وأن من الإحسان إليها أن يتخير لها المرعى المناسب، وأن تبعد عن الأماكن الصعبة أو الشديدة أو المتعبة لها، وأن يختار لها المكان الأفضل والأنسب والأرفق بها. والشاهد من هذا الأثر للترجمة من أشار على أخيه وإن لم يستشر، أن ابن عمر رضي الله عنهما أشار على هذا الراعي بهذه المشورة المناسبة دون أن يسأله الراعي أو يستنصحه. ويستفاد من طريقة ابن عمر رضي الله عنهما أن تصحب المشورة بالدليل أو التعليل أو الشاهد الذي يبنى عليه الأمر الذي وجه إليه أو نصح به، فلا يكفي أن يقول له افعل كذا دون أن يذكر مستندا لما أرشده إليه. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب من كره أمثال السوء. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس لنا مثل السوء، العائد في هبته كالكلب يرجع في قيئه. قوله رحمه الله: باب من كره أمثال السوء، أي لأهل الإيمان. فأهل الإيمان والإسلام والدين القويم بعيدون عن مثل السوء، قال تعالى: للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء. ومثل السوء هو الأوصاف الدنيئة والنعوت الحقيرة الوضيعة التي هي أوصاف للحيوانات ولبهيمة الأنعام التي لا تعقل ولا تدرك. والله عز وجل ذكر مثل السوء في حق الكفار في مواضع، كقوله تعالى: أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. وقوله تعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. وقوله تعالى: فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. فهذه أمثال سوء لهؤلاء. أما المسلم فبعيد عن هذه الأوصاف، ولهذا يلاحظ أنه ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث فيها نهي المسلم عن التشبه بالحيوان في صلاته، كالنهي عن إقعاء الكلب والتفات الثعلب وبروك البعير ونقر الديك والغراب ونحو ذلك مما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالمسلم ليس له مثل السوء، ولهذا ينبغي عليه أن يربأ بنفسه عن الأوصاف الدنيئة والخصال الرديئة السيئة وأن يبتعد عنها. قوله ليس لنا مثل السوء، أي نحن أهل الإيمان والإسلام ليس لنا مثل السوء. فالمؤمن بدينه القويم واتباعه للصراط المستقيم بعيد عن الخصال السيئة والخلال المشينة، وذلك بما من الله به عليه وهداه إليه من تمسك بهذا الدين العظيم. قوله العائد في هبته، أي في هديته وعطيته، بأن يهدي الهدية أو يعطي العطية ثم يعود فيها ويستردها ممن أعطاها إياه أو أهداها إليه. قوله كالكلب يرجع في قيئه، وفي لفظ لمسلم إنما مثل الذي يتصدق بصدقة ثم يعود في صدقته كمثل الكلب يقيء ثم يأكل قيئه، والقيء معروف، فهذا مثل من يهدي ثم يذهب لمن أعطاه الهدية ويسترجعها منه، فشبهه النبي صلى الله عليه وسلم بالكلب، وشبه الأمر المسترجع بالقيء، والغرض من هذا التشبيه تقبيح صورة ذلك الفعل، أي كما يقبح أن يقيء ثم يأكل قيئه، كذلك يقبح أن يتصدق بشيء ثم يسترده ويرجع فيه، وهذا فيه التحذير البالغ من هذه الخصلة الذميمة التي يجب أن يكون المسلم منها على حذر. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب ما ذكر في المكر والخديعة. قال حدثنا أحمد بن الحجاج قال حدثنا حاتم بن إسماعيل قال حدثنا أبو الأسباط الحارثي واسمه بشر بن رافع عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن غر كريم والفاجر خب لئيم. قوله رحمه الله: باب ما ذكر في المكر والخديعة، أي ما ذكر في السنة من التحذير من هاتين الخصلتين الذميمتين اللتين ليستا من خصال أهل الإيمان، وإنما من خصال أهل النفاق والفجور، فهم الذين هذا شأنهم، وقد قال عز وجل عن المنافقين: يخادعون الله وهو خادعهم، وقال عز وجل: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فالمخادعة والمكر والاحتيال والكيد ونحو ذلك ليست من خصال أهل الإيمان، لأن أهل الإيمان يتصفون بالصدق والنصح والوفاء والأمانة وغير ذلك من المعاني العظيمة. أما المنافق الفاجر فإنه لانكبابه على الدنيا وإقباله عليها وإعراضه عن الآخرة فإنه يمكر بالناس ويحتال عليهم ويخدعهم، فهي من خصال النفاق. قوله: المؤمن غر كريم، الكرم سبق معناه، واجتماع صفات الخير من بذل وعطاء وسخاء وطيب نفس وحسن خلق وتجاوز عمن يسيء إليه، فكل ذلك من معاني الكرم، والكرم من صفات المؤمن، ويصاحب كرمه كما بين نبينا صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أنه غر، لا لجهله وإنما لكرمه وعدم مبالاته بالسفهاء وأهل السوء وأصحاب الشر، فهو غر أن يغضي عن معاملة أهل السوء ولا يلقي لها بالا ولا يقف عند أهل المخادعة والمكر والاحتيال، بل يمر معرضا عنهم غير مبال بهم ماضيا في طريقه للآخرة طالبا وجه الله عز وجل معرضا عن الجاهلين، فهو غر لكرم نفسه لا لجهله أو عدم إدراكه أو سوء فهمه، فنفسه تتصف بالمعاني الشريفة والصفات الرفيعة ويتتبع معالي الأمور وكامل الخصال وعظيم الآداب، ولو أنه وقف وقابلهم بمثل ما يصنعون مكر بمكر وخداع بخداع وكيد بكيد واحتيال باحتيال لتعطل عن السير وأضاع وقته الذي يحرص عليه أشد الحرص حفظا لدينه وتقربا لربه. وقوله: والفاجر خب، أي مخادع وماكر، فصفته المخادعة والمكر والاحتيال، وهذه المخادعة والمكر والاحتيال مبنية على أن همه الدنيا، ولهذا لا يبالي كيف حصلت له، فيخدع هذا ويمكر بذاك ويحتال على هذا، لأن الطمع الذي ملأ قلبه جعله لا يبالي كيف حصل الدنيا أو حصل الجاه أو حصل الشهرة. فالمؤمن صاحب نفس كريمة، والفاجر والمنافق صاحب نفس لئيمة، وإذا اتصفت النفس باللؤم فإنه سيجتمع فيها من معاني السوء ما لا حد له، وإذا اتصفت بالكرم اجتمع فيها من شريف المعاني وكريم الخصال ما لا حصر له،